عندنا في حضرموت وخاصة في رمضان يؤذن لصلاة الفجر في غير وقتها. وقد نصحنا أئمة المساجد فقالوا إن الناس متعبون أو متعبون، فما نصيحتكم لهم؟ النصيحة تقدمت أنه يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤذنوا في الصلاة في وقتها حتى لا يتحملوا آثام الناس، ويصلي الناس الصلاة في غير وقتها. فقد سمعت أن الصلاة في غير وقتها لا تحل وأنها تكون مردودة، ومن صلى صلاة في غير وقتها أي قبل وقتها فواجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت وماذا إلا إذا خرج الوقت وماذا يعني وقت الصلاة فلا يجب عليه أن يقضيها.